وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم ما يوحى عن عبادته ويسبح يسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم.